المزمور الرابع عشر لإمام المغنين لداود. قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعاله، ليس من يعمل صلاح. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الكل قد زاغوا معا فسد، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ألم يعلم كل فاعل الاسم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو؟ هناك خافوا خوفا لأن الله في الجيل الباطل. رأي المسكين ناقضته لأن الرب ملجأه. ليت من صهيون خلاص إسرائيل، عند رد الرب سبي شعبه، يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل.